بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 94 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. السؤال الأول في درس اليوم: ما حكم الرقية في الماء ليشربه المريض أو ليصبه على نفسه؟ والجواب أن هذا الفعل لا بأس به، كما قال العلماء أن يقرأ الإنسان على ماء ثم يشربه المريض أو يصبه على جسده، هذا الفعل لا بأس به. جاء في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، كما في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد الأول صفحة 52، قال رحمه الله: وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض أو يصب عليه. قال: فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هذا كلام الشيخ ابن باز، قال: فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه، وكان السلف يفعلون ذلك فلا بأس به. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. ولكن الحديث هذا الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في سنن أبي داود، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة برقم 1005 ضعف هذا الحديث الذي هو في سنن أبي داود. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ثابت بن قيس بن شماس ليعوده وهو مريض، فقال: اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا، في الحديث أنه أخذ ترابا من بطحان فجعله في القدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. هذا الذي في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رقاه بالدعاء اللهم رب الناس اذهب الباس، أخذ التراب وجعله في القدح ثم نفث على هذا التراب بماء وصب هذا على المريض على ثابت. ولكن كما سمعتم أن الحديث ضعيف في السلسلة الضعيفة، وكذلك ضعفه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود، في شرح سنن أبي داود قال حفظه الله: قال: لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، لأن فيه يوسف بن محمد وهو مقبول. ولكن قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت لا ترى بأسا أن يقرأ في الماء ثم يسقى المريض أو يصب على المريض. وأما صب الماء على التراب فلم يأتي إلا من هذه الطريق التي فيها يوسف، فيكون غير ثابت. والذي ثبت هو أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أن ينفث في الماء ويشربه المريض أو يصب على المريض. انتهى كلام الشيخ العباد حفظه الله. إذن نخلص من هذا بأن أولا الرقية في الماء ثابتة من فعل السلف، ثابتة من فعل السلف كما جاء في أثر عائشة وغيرها من السلف، ثبت هذا من فعلهم. والثاني أن خلط التراب مع الماء وصبه على المريض هذا لا يثبت فيه شيء، فإن الحديث الذي في سنن أبي داود حديث ضعيف، الحديث الذي في سنن أبي داود حديث ضعيف. وعلى هذا يكون الرقية في الماء مشروعة، من أراد أن يقرأ لمريض في الماء ويشربه هذا المريض أو يصبه من على رأسه فلا بأس بذلك. ولكن الآن الإشكال أن بعض الرقاة هداهم الله توسعوا في هذا، فأصبح بعضهم يعني يأخذ خزانا كبيرا ويقرأ على هذا الخزان ثم يقسمه للناس، يقسمه للناس وربما باعه للناس، يعني يعطي كل واحد العلبة بكذا والعلبة بكذا. وربما كانت الرقى مختلفة، يعني إذا دخل الشيطان وأصبحت الهمة هي جمع المال وليس الهمة هي الشفاء، فإنه إن أراد رقية خاصة فهذه سعرها أغلى، إذا أراد رقية خاصة سعرها أغلى، وجلسة خاصة سعرها أغلى. وهكذا تطور عند بعضهم يعني أنه يقرأ على كميات كبيرة من الماء وينفذ فيها ويبيعها للناس، وهذا كله من الاستحسانات التي استحسنها الرقاة في هذا الباب والتي ليس عليها دليل. فيجب على من يقوم بهذا العمل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من مزالق الشيطان، ولو كان يقرأ القرآن ويظن أنه ينفع الناس، هو معرض للخطر أن يدخله الشيطان في البدع وأن يدخله الشيطان يعني في بعض الاستحسانات التي ليس عليها دليل، ثم يغير نيته، الشيطان يجعله من يعني الذين يتخذون هذا سلما فقط للمال وليس للشفاء وليس لنفع المسلمين، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فليحذر امرؤ على نفسه، يحذر امرؤ على نفسه ولا يأمن من مكايد الشيطان. إذن هذه الرقية على الماء، هذه الرقية على الماء لا بأس بها. والسؤال الثاني، فما حكم النفث في الماء؟ يعني بعد أن يقرأ ينفث، والنفث معروف أنه يعني التفل بغير ريق، التفل بغير ريق، فما حكم النفث في الماء؟ هذا هذه المسألة، النفث في الماء يعني يكون على قسمين كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. سنقرأ لكم فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله في مسألة النفث في الماء، وهذا في مجموع رسائله وفتاوي رحمه الله المجلد الأول صفحة 107 و108. قال رحمه الله: النفث في الماء على قسمين. القسم الأول أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث، يعني إذا نفث هذا الشخص على الماء وأراد به التبرك، أنهم يتبركوا بريق هذا الآدمي هذا الذي يقرأ، فهذا لا شك أنه حرام، لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. وهذه مسألة مهمة في التبرك، أنه لا يتبرك بآثار أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغ من الصلاح ما بلغ، ولو بلغ من العلم ما بلغ، لا يجوز أن يتبرك بريقه، ولا يجوز أن يتبرك بجسده، أن يمسح جسده، ولا أن يتبرك بشعره، هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ العثيمين: فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وبعد مماته، إذا بقيت تلك الآثار، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة، يعني وعاء صغير من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت عليه هذه، صبت على هذه الشعرات ماء، صبت ماء ثم حركته ثم أعطته الماء، هذا بركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو بثوبه أو بعرقه أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك. فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه قد أتى نوعا من الشرك، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع. انتهى هذا الكلام الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، يعني يكون قد قرأ بهذا الريق، قرأ القرآن، يقرأ الفاتحة، والفاتحة رقية، ثم ينفث بها وفي نيته أنه ينفث بهذا القرآن الذي قرأه. قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف، وهو مجرب ونافع بإذن الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند النوم بقل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده كما تقدم معنا. فالنفث من أصله النفث ثابت، لكن تكون هذه، انتهى كلام الشيخ العثيمين، فالنفث ثابت لكن لا بد أن تكون النية معروفة أنها نية النفث بهذا الريق الذي قرأ فيه القرآن، فالبركة هي في القرآن، وإنما النفث هذه وسيلة. قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بعض السلف، فيجوز أن ينفث في هذا الماء بعد أن يقرأ، ينفث في هذا الماء. أما أن ينفث وفي نيته أو في نية هؤلاء الذين سيشربون هذا الماء أنهم يتبركون بريق هذا النافث، فهذا شرك أصغر، لا يجوز أن يفعل الإنسان هذا، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا كما تقدم لنا في باب الأسباب. فهذه مسألة النفث في الماء والنفث في الرقية بشكل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.